كما نسيت اللوم عليك حبيبا. فأنت يا عبد الله اعلم يقينا ان كل ما تتكلم به سيكتب في عملك ويكتب في صحيفتك. فلا بد عليك يا عبد الله ان تتسبب اولا من الاخبار وان تتمكن من كل امر يقومه لدى الناس، لان الناس يقولون صدقا وكذبا. فاذا علمت ان هذا كذب يجب عليك ان تتجنبه حتى لا تقع في الاثم الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق من روايه ابي هريره: كفى للمرء اثما ان يحدث الناس بكل ما سمع، لان ما تسمع فيه الصدق وفيه الكذب. هذا الامر الاول. اما الامر الثاني ان تقع فيما يكره الله عز وجل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شوكه، وان تنافسوا من هو الله من بلغه الله امركم، وان تجتمعوا ولا تتفرقوا. ويكره لكم قيل رمضان وكثره الدهان وبضاعه المال. بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وهذه صفتان ذلك كان لله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل لا تشير صفات المخلوقين. فقال عز وجل: ليس كمثله شيء في ذاته وفي أسنانه وفي صفاته. فالله عز وجل يرضى والله عز وجل يكره، إلا أننا لا نعلم كيفية تلك الصفة، لا نعلم كيف يرضى الله عز وجل ولا نعلم كيف يكره الله عز وجل. لكننا كمؤمنون بأن الله عز وجل له أسماء الحسنى والصفات الحسنى، فالله عز وجل من صفاته أنه يرضى وأنه يكره. فنؤمن بذلك ان الله عز وجل يرضى ويكره، لكن لا نعلم كيفيه تلك الصفه، كما في باب الصفات التي اخبر الله عز وجل عنها في كتابه، واخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه. هذا روايه. اما الامر الاول الذي يرضى الله عز وجل لنا ان نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا الذي من اجله خلقنا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز وجل ما خلقنا الا لتلك الغايه. وبعد ذلك حرم الله عز وجل رسلا وانزل الكتب وبين على لسان الانبياء والمرسلين كيف نعبد الله عز وجل. فالله عز وجل خلق الخلق جميعا لغاية معنى، غاية معنى هي عبادته سبحانه وتعالى. لذلك كل الأنبياء والمرسلين كانوا يقولون لأقوامهم كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الأمر الأول، أن نعبد الله عز وجل وفق ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتبع في دين الله عز وجل ولا نصرف العبادة لغير الله عز وجل. هذان شرطان يقطعون عنه. الشرط الأول أن تصرف العبادة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون العبادة تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول، أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. أما الأمر الثاني أن ننافح من وراءه الله أمرنا وهم لا يكرهون المؤمنين. والنصيحة لهم تكون بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حيث قال: من أراد أن ينصح في ذي سلطان فلا يجيب على نيه، وليأخذ بيده، فإن كان وإلا قد أتى النبي عليه. فالنصيحة لأي مسلم تكون سرا وتكون بحس ودين، كما قال الله عز وجل عن موسى حينما كان يناقش أكثر الكفار، قال الله عز وجل: إذا جاء فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله عز وجل نبيه موسى ونبيه هارون أن يذهب إلى أكثر الكفار وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، يذهب إليه يناقشه، لا يكون الميادين ولا يكون هنا وهنا حتى يجيع الطلاق إلى ربنا. إنما الذي يذهب إلى الذي هو ولي من المسلمين لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يترفق بالنصيحة كما أمر الله عز وجل نبيه موسى حينما كان ينطق بالهوى. هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث أن نمتنع ولا نتفرق في الدين، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أمر من الله عز وجل أن يجتمع جميع المسلمين على الدين، على دين الإسلام، لا على حزب ولا جماعة ولا فرقة، إنما يجتمع على دين واحد الذي أمر الله عز وجل به هو دين الإسلام. هذه الأمور الثلاثة يرضاها الله عز وجل لنا. أما ما يكرهه الله عز وجل لنا وهو قيل وقال وقضاء على المال وكثرة السؤال، لأن قيل وقال ربما يمنع الإنسان في الفتن، لأن الإنسان إذا سمع من الناس شيئا ثم أذاعه دون تسبب يقينا هو واقع في الكذب، لأن الناس يقولون صدقا كذبا. أما الأمر الثاني وهو كثرة السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسامعهم على أنبيائهم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تعلم علما تنبيهيا أو علما شرعيا أو جهالا أو محذور وقعت فيه، لابد عليك أن تسأل في هذا الأمر فقط، لا تكثر من السؤال في الأمر الذي وقع والأمر الذي لا وقع. أما الأمر الثالث وهو قراءة المال، فأنت يا عبد الله قد نفق الله عز وجل بهذا المال، فيجب عليك أن تنفق هذا المال فيما أحباه الله عز وجل لك، لا تنفقه في المحرمات ولا تنفقه فيما يؤذي الله عز وجل. هذا أمر ثاني. أنك يا عبد إذا تحدثت لكل ما تسمعه من الناس وقعت أولا في الإثم ثم وقعت ثانيا فيما يقرأه الله عز وجل، ثالثا وقعت في الكذب، والكذب كما هو معلوم كبيرة من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل مصدر ويتحرى الصدق حتى يسلم عند الله بالصدق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يسكن عند الله كذابا. فالكذب يا عبد الله من الوسائل التي توصلك الى النار، اما الصدق فهو من الوسائل التي تقربك الى الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذب يجعل الانسان من المنافقين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أربع من كنا فيه كان منافقا قال المراه، ومن كان فيه فضلة منهم كانت فيه فضلة من النفاق حتى يدعها. إذا سمن قال وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غفر، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا تحدثت بأمر من الأمور يجب عليك أن تكون متأكدا من أن هذا الأمر صدق لا كذب فيه، لأن ما تقوله ربما يؤدي بك إلى الإثم وإلى ما يشرع الله عز وجل وإلى الكذب. ثم إن الكذب كبيرة من الكبائر، لا بد على العبد أن يتوب منها وأن يبرع عنها، هي كبيرة مثل الزنا ومثل السرقة، لأن الكذب قد يؤدي للإنسان إلى النار، والكذب من أعظمه أن يكذب المرء على الله ورسوله، ربما يفعل ذلك فيقول كيف يكذب المرء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لك يا عبد الله إذا سئلت في أمر من أمور الشرع وأنت غير عالم فيه، إن أتيت بغير علم فقد وقعت بالكذب على الله عز وجل، والكذب على الله عز وجل ورسوله من أكثر الكبائر، لأن الله عز وجل قال عن الشيطان إنه عدو مبين، إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله عز وجل القول عليه بغير علم أعظم من السوء وأعظم من الفحشاء. والله عز وجل ذكر في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول عبد الله في تنزيل الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والكون لغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله عز وجل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، لأن ترتيب الآية يرجع من الصغير ثم إلى الأكبر. فالله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش لا ظهر منها وما بطن، فالفواحش أقل إثما من المرتبة القادمة، وهي والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي أقل إثما من المرتبة القادمة، وهي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والشرك برغم أنه أعظم شيء عصي الله عز وجل به، إلا أن القول على الله بغير علم أعظم منه، لأنه ربما يؤدي إلى الشرك وربما يؤدي إلى الكفر. هذه كبيرة من الكبائر تهاون فيها كثير من الناس، إلا أننا لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل من تلك الكبيرة، لأن الله عز وجل أمر جميع عباده خاصة المؤمنين أن يتجنبوا من الأخبار، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتأملوا أن تضيفوا قوما بجهالة فتصبحوا على ان تعبدوا النادمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل رسل الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. تقدمنا أو قلنا كما سبق أن الله عز وجل أمر جميع المؤمنين بالتثبت من الأخبار، لأن التثبت من الأخبار من صفات عباد الله المؤمنين، حيث قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فيجب على العبد الذي يخشى الكذب ويخشى أن يعاقب من الله عز وجل، يجب عليه أن يتبين وأن يتثبت من كل أمر قبل أن يطيعه إلى الناس. ثم قلنا إن الكذب كثيرة من الكبائر، والكبائر عند أهل السنة والجماعة المرتكب لها أي كثيرة من الكبائر تنازع فيه الفرق الضالة بحكم المرتكب الكبيرة. أما أهل السنة والجماعة فقد وقعوا موقفا مرتبا كما هم عليه إن شاء الله. فأما الفرقة الأولى وهم المعتزلة فقد ضالوا في المرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، أي أنه لا مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فهو ضال مخلد بالنار. هذا عند المعتزلة. وأما عند الخوارج فقالوا هو كافر في الدنيا خالص مخلد في النار في الآخرة. هذه عند الخوارج وهي الفرقة الضالة الثانية. وأما الفرقة الثالثة وهم المرجئة فقد قالوا إن الإيمان العبد لا يكون إلا بالتجديد وبغير الإيمان، أما أنه انفعل أي شيء من معصية الله عز وجل فهذا لا يؤاخذ به. يقولون إيمان العبد كإيمان أفضل المؤمنين من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون المرجئة، يقولون إن المؤمن إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن العبد إذا زاد في الطعن أو انصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فهذا لا يضره شيء، لأن لا يقول مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقولون هذا وهي فرقة ضالة مارقة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون على المرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أنه ناقص الإيمان، لأن العبد إذا فعل المعصية نقص من إيمانه بقدر تلك المعصية، وإن فعل طاعة يزيد في إيمانه، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول القلب والإيمان وعمل القلب والجوارح. أما عند هؤلاء فالإيمان جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص. أما عند أهل السنة والجماعة فإن العبد إذا فعل الطاعة زيد في إيمانه كما قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم مؤمنون، ولكن يقول الله عز وجل أن يزدادوا من الإيمان. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا. بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتقين، لكن الله عز وجل يأمر نبيه أن يزداد من الإيمان وأن يزداد من التقوى. هذا هو حكم المتقين الكبير عند أهل السنة والجماعة. فكما تقدم أن الكذب كثيرة من الكبائر يجب على العبد أن يتوب منها، لأن الله عز وجل أمر بالتوبة لكل قوم كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله ولكن بشرط ان يكون العبد الى الله عز وجل، لان الله عز وجل قال في ايه اخرى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجمع بين تلك الايتين ان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واناب اليه ورجع وندم وندم وعزم على ان يرجع الى ذلك الذنب مره اخرى. فكيف بالكبيره؟ كيف اذا كان هذا الذنب كبيره من الكبائر وهو الكبير وهو الذي يؤدي بالمرء الى النار ويؤدي بالمرء الى السجن ويؤدي بالمرء الى ان يقول على الله عز وجل ما لا يعلم ويؤدي بالمرء الى ما يكره الله عز وجل. فيجب عليك يا عبد الله وان تمشي عليك انك اذا ابتليت بهذا الامر او اذا سمعت من الناس امرا يجب عليك اولا ان تتثبت به وان تتبين منه هل هو صدق ام كذب قبل ان تطيعه للناس وقبل ان تقوله لاحد من المخلوقين، لان الله عز وجل امر بذلك المؤمنين حيث قال فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا الى فيه رضاه. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعذاب والغنى، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.